عشان عليكي باستمرار باستمرار انا بحلم بيكي باستمرار باستمرار وعشان عليكي باستمرار ودايما شوقي بيزيد ليكي باستمرار وحاسس اني عايزه اشوفك ليل ونهار ودايما شوقي بيزيد ليكي باستمرار عايزة اشوفك ليل ونهار دايما فكري مشغول بيكي فرحان في الحب ولياليكي دايما فكري مشغول بيكي فرحان في الحب ولياليكي فرحان في الهم أول يوم شفت عليكي أول يوم شفت عليكي فرحان في الهمسة والهمسة فأول يوم شفت عليكي أول يوم شفت عليكي ودايما فكري مشغول بيكي فرحان في الحب ولياليكي دايما فكري مشغول بيكي فرحان في الحب ولياليكي فرحان في الهمسة والهمسة فأول يوم شفت عليكي شوفك ليل ونهار ودايما شوقي بيجيب ليكي باستمرار وحاسس اني عايزه اشوفك ليل ونهار